أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه القراءة من تفسير الجلالين والقراءة في سورة الأنفال، قال المصنف رحمه الله: وما لهم من لا يعذبهم بالسيف بعد خروجه والمستضعفين. وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها، وقد عذبهم الله بجذر وغيره، وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به، وما كانوا أولياءه كما زعموا. إنما أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا ولاية لهم عليه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا وتصفية تصفيقا، أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها، فذوقوا العذاب بذلك بما كنتم تكفرون. إن الذين ينفقون أموالهم من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون في عاقبة الأمر عليهم حسرة ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه، ثم يغلبون في الدنيا. والذين كفروا منهم إلى جهنم في الآخرة يحشرون، أي يساقون. ليمين متعلق بتكون للتخفيف والتشديد، أي يفصل الله الخبيث الكافر من الطيب المؤمن، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجمعه متراكما بعضه على بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. سبق أن علمنا أن سورة الأنفال نزلت بعد بدر، وفي بدر حقق الله تبارك وتعالى للمؤمنين النصر العظيم، وكان هذا النصر الأول في أول لقاء يلتقي فيه المسلمون بالكفار قتالا. فنسأل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد المؤمن معه هذا النصر العظيم الذي كان هو أثاره بعد ذلك. وصلنا إلى قول لهم ألا يعذبهم الله، يعني لماذا لا يعذب الله تبارك وتعالى الكفار بمثل هذه الهزيمة في بدر وغيرها، وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون يمنعون الناس، يعني عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، يعني ليسوا أولياء كما زعموا أنهم هم أولياء المسجد وأنهم يعني أهل بيت الله ورحماته. قال جل وعلا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن أولياء البيت حقيقة المتقون يعني الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى من المؤمنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن الكفار في مكة كانوا متسلطين وورثوا يعني عن الجاهلية يعني هذا البيت، وظنوا أنهم حماته وأنهم به، وكان منعهم النبي ومنعهم المسلمين وإخراجهم منهم من باب أنهم صبا خارجون عن الدين وعن الدين الذي يظنونهم أنهم هم هم الذي عليه هو الحق. فأخبر سبحانه وتعالى أن الله عزمهم بهذا وأنهم يستحقون هذا العذاب وأنهم ليسوا أولياء بيته يعني الحرام كما زعم، إن أولياء متقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وصفير، يعني لم تكن صلاة المشرك العرب قريش وغيرها عند البيت عند بيت الله عند الكعبة إلا مكاء صفير وتصفية تصفير، يعني كانوا يطوفون بالبيت فيصفقون بأيديهم ويصفرون بأفواههم، هذه صلاتهم. فهذه صلاتهم وعبادتهم عندما يطوفون بالبيت يصفقون ويصفرون. يعني لو شفنا ماذا يصنع يعني هذول المنحرفون من الصوفية وغيرهم عند قبور من يعظمونهم تتشابه الأمر. لكن هذه صلاتهم، صلاتهم عند البيت تصفيق وتصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وصفية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني فذوقوا عذاب الله تبارك وتعالى بهذه الهزيمة التي يعني هزمكم بها، وانتظروا يعني أمثال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طبعا في بدر كلفتهم أموال كثيرة، فقد حشدوا لها 1000 بعير وأنفق منهم من أنفق، وبعضهم كان يتباهى بأنه أنفق في هذه الحرب ما أنفق تجهيز يعني هذه الحملة يعني قتال النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فسينفقونها يعني في الإعداد والحرب وصد عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسرة، قال لفوات مقصوده، المقصود الذي خطبوه يعني من هزيمة المسلمين هزيمة الرسول والعلو في الأرض ثم يغلبون في نهاية الأمر. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا في نهاية المطاف في الآخرة، يحشرون يعني يجمعون إلى جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله في الآخرة الخبيث كفار وأشباههم من الطيب مؤمنين صالح، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. يعني هذا الخبيث الذي يميزه الله تبارك وتعالى عن المؤمنين ما مصيره؟ إن يجمع بعضه على بعض فيركمه جميعا يجعله ركاب، يعني طبقة فوق طبقة، فجهنم بئر يعني ممتدة في العمق. وأخبر النبي بأن الحجر يلقى من على شفير جهنم، شفيرها يعني حرفها الأعلى، فيمكث 70 خريف لا يصل قعرها، فيركمه جميعا جعله ركاب، يلقى فوج يسر فوج يسر فوج يسر فوج، فيكون ركاب بعضه فوق بعض فيجعله في جهنم، يجعل كل في جهنم في هذه البئر العميقة فيجعله في جهنم. قال جل وعلا أولئك الخاسرون، أولئك الذين خسروا كل شيء، خسروا مالهم وأهلهم وحياتهم، وكان هذا المصير البائس هو مصيره. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قل للذين كفروا كأبي سفيان قبل إسلامه وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر وحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر لهم ما قد سلف من أعمالهم وإن يعودوا إلى قتاله فقد مضت سنة الأولين أي سنتنا فيهم بالهلاك فكذا نفعل بهم وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شر ويكون الدين كله لله وحده ولا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم نعم المولى هو نعم العظيم الناصر لكم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب للنبي لكلهم قل الذين كفروا قل هذا توجيه الخطاب للنبي هل هنا من مثل أبي سفيان وغيره طبعا الذين كفروا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتهوا يعني عن حرب النبي عن الكفر عن حرب النبي يغفر لهم ما قد سلف يغفر الله تبارك وتعالى لهم ما قد سلف من عداوتهم للإسلام وحربهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سلف من أمره في الكفر والعناد والحرب يغفره يسامحهم الله فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعني لحرب حرب الإسلام حرب النبي فقد مضت سنة الأولين يعني قل لهم سنة الأولين سنة الله في المكذبين والمجرمين مضت باينة ظاهرة فإن الله تبارك وتعالى في كل يعني صنيعه بالكفار هذا صنيع يهلك الظالمين من الكافرين وينجي عباده المؤمنين ينجي رسله عباده المؤمنين فخم فليصطادوا يعني فليصطادوا بمن سبق قبلهم من أمم الكفر ولينظروا صنيع الله تبارك وتعالى بهم وسنته الجارية فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ثم وجه الله خطاب للمؤمنين فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم قاتل الكفار حتى لا تكون فتنة قال هنا شرك لأن الشرك أعظم فتنة وقيل حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يفتن مؤمن في الأرض عن دينه لا يبقى مؤمن مطلع يعني حتى لا يبقى مؤمن واحد مطلع في الأرض يفتنه الكفار عن دينه بتعذيبه ليحولوا عن دينه ويكون الدين كله لله يكون الدين خضوع العباد جميعا لله فإما مؤمنون خاضعون لله وإما كفار تحت قهر المؤمنين وفي ذمتهم وعهدهم خاضعين لأولياء الله تبارك وتعالى فيكون الدين كله خضوع العباد كلهم لله تبارك وتعالى والله جعل هذه غاية يعني أن غايتهم ليس فقط هي قتال مشركي قريش أو مشرك العرب لا وإنما قتال كل من في الأرض حتى لا تكون فتنة يعني في أرضكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله أي في كل الأرض لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير يعني انتهوا عن هذا عن فتن وصرف المؤمنين عن دينهم وقتال أهل يعني أهل الإسلام فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم يعني إن تولوا وعاندوا وتولوا عن إذعان بهذا الأمر وهذه الدعوة يعني الكريمة لهم من الله تبارك وتعالى فاعلموا وإن تولوا فاعلموا أيها المؤمنون أن الله معكم ناصركم وأنه مؤيدكم سبحانه وتعالى. فكونوا في ولاية الله تبارك وتعالى أي لا يصرفوا عليه، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم أيها المؤمنون. نعم المولى ونعم النصير، لا مولى أفضل من الله سبحانه وتعالى، ونعم النصير لكم، فلا ناصر لكم كالله سبحانه وتعالى. يعني اعتصموا بالله والتجئوا إليه فإن الله ناصركم ومتولي شؤونكم سبحانه وتعالى. نعم. واعلموا أننا غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. واعلموا أنما غنمتم أخذتم من الكفار قهرا من شيء فأن لله خمسة يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك وما عطف على الله أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة والآيات يوم الفرقان أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار والله على كل شيء قدير ومنه نصركم مع قتلكم مع قلتكم وكثرتكم. إذ بدل من يوم أنتم كائنون بالعدوة الدنيا القربى من المدينة وهي بضم العين وكسرها جانب الوادي وهم بالعدوة القصوى البعد عنها والركب العير كائنون بمكان أسفل منكم مما يلي البحر ولو تواعدتم أنتم والنفير للقتال لاختلفتم في الميعاد ولكن جمعتم بغير الميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر فعل ذلك ليهلك يكفر من هلك عن بينة أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير ويحيى مؤمن من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى كيف توزع الغنائم التي من يغلمها المسلمون في بدر وكيف يكون هذا التشريع باق إلى يوم القيامة. قال واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من شيء أي شيء يعني كان هذه الغنيمة يعني صغيرة أو كبيرة والغنيمة قال ما يأخذه يعني المؤمنون من الكفار عن طريق القوة عن طريق القوة عن طريق هذه الغنيمة وقوله الله سبحانه وتعالى من شيء يعني أي شيء فأن لله خمسه يعني هذا الخمس خمس الغنيمة هذا لله والله تبارك وتعالى جعله هذه الطرف الخمس، يعني هذا حق الله تبارك وتعالى وأمره الله أن يضعوه في مصارف خمس. يبقى أربعة أخماس بعد أخذ الخمس، وهذه الأربعة أخماس هي للمحاربين الذين شهدوا هذه المعركة أو الذين يعني كان لهم مشاركة فيها. وهذه الخمس الذي هو لله وللرسول، قال وللرسول عطف هذا الرسول، والرسول هذا له يعني هم خمسة فيكون له خمس وخمس. ولذي القربة قال قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين كانوا يعني دول من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يفترقوا في هزم الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خلاص هم آله الذين لهم يعني هذا النصيب من الخمس. هم ذوي قرابة صلى الله عليه وسلم للرسول ولذي القربة واليتامى لهم يتيم من مات أبوه ودون البلوغ من أهل الفقر، والمساكين هم كذلك يعني فقراء محتاجين من المسلمين، وابن السبيل لو كل مسافر من المسلمين كذلك انقطع صفقته، ما عنده نفقة في سفره وحتى لو كان غنيا في بلده لكن انقطع صفقته هنا فهو في هذه الحالة محتاج. فهذه خمسة أشخاص، خمس مصارف: الرسول وذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء كلهم لهم الخمس، خمس الغنيم، فيقول هؤلاء الخمسة كل واحد جزء من الخمس، خمس الخمس، الخمس من الخمس، والأربع أخماس الباقية هذه للغانمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها يعني على حسب الرؤوس، ولا فرق بين من كان يقاتل في المقدمة أو يقاتل في المؤخرة أو في السقاة أو غيرهم، فكلهم سواء فيها. لكن كان النبي يعطي من لما معه فرس يعطي سهم لفرس، وكان أحيانا يعطي الفرس سهم مثل سهم المقاتل، فإذا كان واحد معه فرس يأخذ سهمين، سهم لنفسه وسهم لفرسه. وأحيانا كان يعطي النبي الفرس سهمين والمقاتل سهم، وحين يعطي الفرس ثلاثة أسهم والمقاتل سهم واحد. فالفرس إذا كان بلاه وكان تحقق النصر على يعني خيل ويعني عملها في المعركة فكان النبي يعطيها يعني، لكن كان يعطي أحيانا وكثيرا ما يعطي الفرس سهم مثل سهم المقاتل. فالشخص إذا كان معه سواء كان هذا الفرس يعني قاتل عليه هذا الشخص أو أعطاه لغيره يقاتل، فهذا سهم الفرس يأخذه ماله سواء هو كان يقاتل عليه أو أعطاه لغيره يعني ليقاتل عليه فيأخذ يعني أسهم فرسه. فبعض المسلمين كان له كله أكثر من فرس فيأخذ أسهمها يعني له مع سهمه هو يعني في القتال. فهي توزيع الغنائم بالنسبة للغانم، الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن لهم هذا وإن هذا قسمة الله وافعلوها كما أمر الله إن كنتم أيها المؤمنون قد آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا من القرآن يوم الفرقان هو يوم بدء، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وكانت آية نصر المؤمنين في بدر آية لكل ذي عين، إذ فئة قليلة تغلب فئة يعني أكبر منها مرتين وأكثر وتغلبها وتنتصر عليها هذا النصر. فهذه آية معجزة، أمر خارق للعادة أن القلة تغلب الكثرة. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكفار، إذ أنتم أيها المؤمنون بالعدوة الدنيا، العدوة اللي هي حدوة الوادي، لأن بدر مكان منخفض وتمشي فيه السيول والوادي يكون له عدوة اللي هو الميل الذي يسير فيه وادي اللي هو المياه. هم كانوا بالعدوة الدنيا اللي هي قريبة من المدينة جهة المدينة، وهم بالعدوة القصوى اللي هي جهتهم جهة مكة. والركب أسفل منكم، الركب عيد أبي سفيان الذي خرج المسلمون للقائها وكان فيها ألف بعير وكانوا خرجوا ليغنموها، فكان في الأسفل جهة البحر يعني ساحل أبو سفيان لما علم أن النبي قد خرج مع جيش من المسلمين هرب، ترك الطريق الذي يمر ببدر هذه وذهب إلى ساحل البحر وسار من جهة ساحل البحر البعيد وركبوا أسفل منكم. قال جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني كان الأمر عجيب، الرسول وصل إلى هذا المكان وكانت قريش وصلت إلى ذلك المكان نفس اليوم، حوليهم حوليهم. فهذا ترتيب إله ما هم رتبوه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أصلا خرجوا يقابلون جيش قريش وقد فوجئوا به، وفوجئوا بأن الكل قد جاء إلى المكان الذي هم فيه نفس الليل نفس اليوم. يعني كيف كان هذا التدبير؟ الله يقول لن تبعدوا في الدنيا وهم العدوة الخصوى، الركب والسلام منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو تواعدتم عند لقاء الحرب كنت اختلفت في الميعاد، كان هذا جاء مثلا قبل يومين وهذا تأخر 4 أيام وهذا خاف وهذا كذا وهذا تأخر، لاختلفتم في الميعاد ما انتظمتم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفروضا. يعني دبر الله سبحانه وتعالى لكم هذا التدبير وأن تأتوا إلى موقع المعركة في وقت واحد دون أن يعني يحسب أي طرف يعني حسابا للآخر وأنه يأتي في هذا الوقت، فكان أمر تدبير إلهي في مجيئهم على هذا النحو ونزول هؤلاء هنا ونزول هؤلاء هنا. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفروضا. وهذا الأمر هو نصر المؤمنين على الكفار. لماذا قال الله ليهلك من هلك عن بينه؟ ليهلك بعد ذلك كافر يكون هلك عن بينه، هلك عن انه استبان له ان هؤلاء المؤمنون على حق وان الكفار على باطل، فيهلك وقد ظهرت الايه والمعجزه من الله تبارك وتعالى على ان الله تبارك وتعالى مع المؤمنين، فيهلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه ويحيى بعد ذلك من حي واشبه عن بينه في انه استبان له يعني حق أن هذا الإسلام حق وأن الرسول حق، وهذه آية ظاهرة واضحة. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذ يريكم الله في منامك أي نومك قليلا فأخبرت به أصحابك فسروا ولو أراكم كثيرا لفشلتم اختلفتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أي سلمكم من الفشل والتنازع إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذ يريكموهم أي أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم ويقللكم في أعينهم ليقدموا ولا يرجعوا عن كتابكم وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم أراهم إياكم مثليهم كما في آل عمران ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا ادعوه بالنصر لعلكم تفلحون تفوزون. هنا في سياق الآيات الله تبارك وتعالى يبين أنه هو الذي بتدبيره سبحانه وتعالى دبر النصر للمؤمنين، ولم يكن للمؤمنين تدبير من تدبيرهم هم وتفكيرهم أن يعني يدبروا ويعود بهم الأمر إلى هذا النصر الذي انتصروا، وإنما كان تدبيره كله لله سبحانه وتعالى. فمن جملة ما دبره الله تبارك وتعالى المؤمنين قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني أذكر إذ يعني أراك الله تبارك وتعالى المشركين في منامك رؤية منامية للنبي قليلا. فيخبر الرسول يخبر المسلمين بأن الكفار قليلين، فيكون هذا حافز لهم يعني أن يقاتلوهم، أنهم مدام قلة ونحن أكثر منهم نقاتلهم وننتصر عليهم. قال الله لو وراكهم كثيرا ففشلتم ولتنازعتم في الأمر، يعني لو كان رأى النبي في نومه أن هؤلاء كثرة كافرة وهم على هذا النحو وأخبر أصحابه بذلك لكان كثير منهم أشر على النبي بأن يرجع وألا يقابل هذا الجمع الغفير فينهزم منه وفيهم رسول الله ونحو ذلك، فيقوم يحصل تنازع ويحصل فشل ويعود ولا يقاتل الكفار. ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. سلم الله تبارك وتعالى أن سلمكم من هذا الفشل والتنازع بأن يعني أراكم الأمر على هذا النحو، إنه عليم بذات الصدور، يعرف يعني صدور عباده سبحانه وتعالى، وأنه لو أخبر الرسول أن الكفار عدد هائل وعدد كبير على هذا النحو لما أقدموا أو كثير منهم على حربهم. ثم قال جل وعلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لما في حال اليقظة وحال بدء المعركة نظر المؤمنون إلى الكفار فشافوا هذا العدد الكبير عدد قليل، قال هنا إنهم 70 ونحو ذلك، يعني ظن المؤمنون أن الكفار الذين أمامهم وهم أكثر من 1000 إنهم 70 أو 80، وبالتالي شجعوا هذا على يعني خوض المعركة وأنهم عدد قليل يستطيعون القضاء عليهم سريعا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم أنتم المؤمنين قليلا ويقللكم في أعينكم، أما بالنسبة للكفار فقد نظروا إلى المؤمنين فظنوهم قلة، ولما ظنوهم قلة استهانوا به، لأن الإنسان لما يكون قوي ويرى من أمامه إنه يعني ضعيف فيقوم يستهين بقوته، لا ينشر لقتاله وحربه يستعد له لأنه يرى أن هذا يعني ليس ذا شيء يعني، وكذلك لا يحاول، قال لا يحاول الكفار أن يعودوا عن قتاله، والأول هو الصحيح أنه قلل المؤمنين في عين الكفار ليستهينوا بهم، وإذا استهانوا بهم خلاص ما يستعد العدة يعني الكافية ولا يذه لهم سيكون في هذا هزيمة. ويقللكم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، ليقضي الله أمرا كان مفعولا هزيمة الكفار ونصر المؤمنين عليهم. ثم قال الله وجه الخطاب إلى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه كل مقومات النصر، الله أمرهم بكل مقومات النصر الأربع التي إذا التزموا بها هزموا من أمامهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أول شيء هذا الثبات، يعني ثباتهم في مواقعهم وعدم التفكير في الفراغ، ما يفكر الواحد في هذا إنه شلون بعدين إذا اشتد القتال أو حمي كيف دور على المعركة، لا خلاص اثبت يعني لا تفكر في فراغ وإنما اثبت في مكان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان، لأن ذكرهم لله تبارك وتعالى أولا خوفهم من عقوبته بالفرار، وكذلك ذكرهم بلقائه وما أعده للمؤمنين عنده من الجنة وما أعد للشهيد إذا استشهد من الكرامة والمنزلة عنده، فيكون ذكر الله تبارك وتعالى هذا حافظ على ثبات في الموقف. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، لا تنازعوا تختلف. وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله في كل الأمور وفي أمر يعني المعركة على الخصوص ما يأمركم به الله تبارك وتعالى، ما يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم موقعك هنا، كن في هذا المكان، إذا في هذا المكان اثبت في مكانك، لا تخالف، يعني أمر الله بالمعصية ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدبر يعني الأمر والقتال، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فيما بينهم. إذا حصل تنازع، لماذا كان هؤلاء هنا ولماذا هنا ولماذا قدم هؤلاء وأخر هؤلاء ولماذا دخلنا الحرب ولم نكن مستعدين لها، من هذا لو جاء الأمر بالتنازع خلاص ستفشل، والفشل خلاص ضد يعني ضد النجاح، وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم يعني خلاص، بدل ما تكون يقال هذا، يعني إذا كان الإنسان في يعني في أمر له إقباله وله يعني ربحه يقول هذا يعني الريح معه، وأما إذا يعني كان في أمر في إدبار وفي هزيمة وفي خسارة يقول خلاص هذا ذهبت ريحه خلاص، وتذهب ريحكم يعني نصركم وعزتكم ب يعني الاختلاف وهذا الفشل، واصبروا ده الله مع الصابرين. الصبر اللي هو حمل النفس على المكروه، يعني احملوا انفسكم على المكروه واثبتوا يعني في الامر الذي انتم فيه واصبروا على المكروه، والقتال من اعظم المكروهات فاصبروا عليه، ان الله مع الصابرين. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالبكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتهم بطرا ورئاء الناس، حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمر وننحر الجزور وقد رب علينا القيامة ببذل، فيتسامع بذلك الناس ويصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون بالياء والتاء محيط علما فيجابيهم به. واذكر إذ زين لهم الشيطان إبليس أعمالهم لأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر، وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنان، وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية. فلما تراءت التقت الفئتان المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام نكص أي رجع على عقبيه هاردا، وقال لما قالوا له أتخذلنا على هذه الحال إني بريء منكم من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب. هنا الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يكونوا كحال هؤلاء الكفار الذين خرجوا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس، هم كفار مكة، يعني إياكم أن تتشبهوا بهؤلاء الكفار. انظروا كيف خرجوا من ديارهم من مكة بطر، البطر هو العلو والاستكبار والأشر، ورئاء الناس يرى الناس أنهم أهل القوة والمنعة والعلية ويخيف الناس منهم، لأن أبي سفيان بعد أن أنقذ يعني العير أرسل لقريش قال لهم خلاص ارجعوا، ترى العير خلاص فاتت محمد وسلمت تجارتكم وما في داعي للحرب فارجعوا. فقالوا لا، شلون نرجع؟ نذهب إلى بدر اللي هو هذا ونذبح الجزر ونشرب الخمر وتغنينا القيام، تضرب علينا القيام اللي هي يعني الجواري المغنيات، وتسامع العرب خلاص، تسمع العرب إلا والله خلاص أن يعني محمد والمسلمين فروا من وجوههم وأنهم جاءوا إلى بدر وأقاموا هذا الاحتفال العظيم بنصرهم وفرار هؤلاء وأنفذوا يعني تجارتهم وتسامى العرب بذلك. خلاص الكل يخاف، الكل بعد ذلك يرهبنا ويخاف. فقالوا لا بد أن نذهب. فلما قالوا هذه المقالة، الله يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله يعني قتالهم للمؤمنين، النبي محمد صدنا عن سبيل الله. والله بما يعملون محيط، الله بما يعملون محيط، عالم سبحانه وتعالى بكل أعمالهم، وبالتالي لا تخفى عليه هذا، فيجازيهم به. المعنى أنه يجازيهم سبحانه وتعالى، وقد جازاهم ببطرهم وتفاخرهم على هذا النحو وخروجهم للصد عن سبيل الله. وإن زين لهم الشيطان وأعماله، كل أعماله من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله زينها لهم، يعني جملها في عينهم، يعني جمل الشيطان وأعمالهم هذه الخبيثة في عينهم، جعلهم أن هذه هم في هذه الأعمال هم أهل يعني الحق والقوة، وأن النبي ليس على حق ولا عمل. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني من يقدر يغلبكم؟ ما حد يقدر يخف في وجه في وجهكم وهم بهذه المنع. وإني جار لكم، وذلك أنهم لما أرادوا الخروج كانوا خافوا من يعني من بني من كلانة ومن بني بكر بن وائل إنهم يخلفوهم، إنهم خرج الجيش وخرج الرجال هنا، فهؤلاء يغيرون على مكة ويأخذون يعني شيء منهم. فجاءهم سيد هذه الناحية اللي هو صراخة بن مالك بن جوشم، جاءهم إبليس في صورته، قال لهم أنا جار، أنا جار لكم، يعني من أن يعني يخلفكم في مكة وفي أهلكم وفي ذريتكم، يعني لا تظنوا أن خلص أنا حامي لكم، إني جار لكم. وخرج معهم على هذا النحو. والله يقول فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه، ترات الفئتان، جاء جمع المسلمين وجمع الكفار. يقال بأن إبليس الذي كان في صورة صراخ بن مالك كان يده في الحارث، الحارث بن هشام، فسلى له من يده وهرب. قالوا وين رايح؟ يعني الآن بعد ما جاءت المعركة تسلمنا وتخرج وهذه. فقال هذه المقالة في نفسه هذا الشيطان إبليس، قال إني أرى ما لا ترون. بعد أن سلى إليه قال أرى ما لا ترون، وقال ذلك أنه رأى جبريل والملائكة مع المؤمنين على صفوف القتال. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. كذاب، طبعا قال هذا كذبا، والله في العقاب، الله في العقاب حق، لكن قوله إني أخاف الله هذا من كذب، يعني هذا خبيث إبليس، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهرب منهم وتركهم، وكان هذا هو المغوي لهم، يعني كان أيضا من ضمن رواياتهم أن إبليس خرج في هذه الصورة وشجعهم على الخروج، لكن لما جاء وقت الجد هرب منهم وقال هذه المقالة. نعم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غضب هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء أي المسلمين دينهم إذ خرجوا مع أهلهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسببه. قال تعالى في جوابهم: ومن يتوكل على الله يثق به يغلب فإن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يتوفى الياء والتاء الذين كفروا الملائكة يضربون حال وجوههم وأدبارهم بمطامع الحديد ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق أي النار. وجواب لو لرأيت أمرا عظيما ذلك التعذيب بما قدمت أيديكم عبر بها دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول بها وأن الله ليس بظلام أي به غلب للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. دأب هؤلاء كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم جملة كفروا وما بعدها مفسرة لما قبلها إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب. سبحانه وتعالى. أول الآية يقول المنافقون هذا الجبهة الثانية يعني تلك الجبهة جبهة الكفار وهذه حارب. الجبهة الثانية جبهة المنافقين في المدينة. ماذا يقول بقى هؤلاء المنافقون؟ الله يقول إذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يعني المسلمين خرجوا للقتال وجابه الكفار كفار مكة وهذه يعني كان حالهم وهذه. وفي المدينة ماذا كان يقول المنافقون؟ والمنافقون هم الذين أظهروا يعني إسلاما وأضمروا الكفر والذين في قلوبهم مرض شك وريب من أن ينصر الله تبارك وتعالى رسوله وأن يحمي الله تبارك وتعالى هذا الدين. غر هؤلاء دينهم. هؤلاء المنافقون يقول غر هؤلاء دينهم يعني المسلمين هذول محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه الذي غرهم دينهم يعني غرهم بمعنى أنه أعطاهم شعور بالقوة والمنع وأن يخرجوا يعني بأنفسهم للقاء عدو أعظم منهم وأكبر منهم وله هذا. فهؤلاء مغرورين بالدين الذي يعطيهم عزة وهي العزة هذه عندهم إنها عزة فارغة من لهاش أساس. غر هؤلاء دينهم يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال تبارك وتعالى ومن يتوكل ومن يعتصم بالله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل لا يستسلم الأمر له سبحانه وتعالى فإن الله عزيز غالب يغلب أحد حكيم يضع الأمور في نصابه. فالشاهد أن المسلمين كانوا يعني في محيط معادي كفار الذين جاءوا لهم وكذلك يعني المنافقون وأهل الضعف الذين كانوا في المدينة فكانوا في هذا الوسط المعادي. فالله كل يذكر المؤمنين بهذا الوسط الذي كان معادي لهم وكيف أنه مع كل هذا نصرهم سبحانه وتعالى ولن يفت في عضدهم قول هؤلاء ولا قول هؤلاء. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني لو رأيت هذا يعني لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو للمؤمنين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يتوفونهم يعني يأخذون يعني أرواحهم. مين هم الملائكة؟ الملائكة دفاع. وجاء هؤلاء الكفار الذين يتوفون هم الكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني هذا وهذا يوم القيامة عندما يدخلهم النار. وكذلك هؤلاء الذين قاتلوا النبي أدخلهم الله النار قبل النار قبل الدخول يعني يوم يعني في الآخر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضرب على الوجه ويضرب في يعني على ظهره وعلى دبره كذلك وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق في النار عذاب النار التي تحرقهم عياذا بالله. وذوقوا عذاب الحريق ذلك يعني هذا العذاب في الآخرة بما قدمت أيديكم، يعني بما قدمت أيديكم بسبب ذنوبكم التي قدمتموها وفعلتموها في الدنيا، وأن الله ليس بظلام للعبد، يعني هذا الصنيع وهذه العقوبة من الله ليس بظلم، وإنما هي عقوبة يستحقونها، وأن الله ليس بظلام للعبيد، للناس عباده سبحانه وتعالى وكل الخلق هم عباد الله تبارك وتعالى، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ونقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.